سلام عليكم. سامحوني إذا تأخرت عليكم يوم من الأيام في تنزيل القصص، لأني بصراحة أبحث عن قصص متميزة وتكون فيها من الغرابة والإثارة تكون أول مرة تسمعها. ولا القصص ترى مليانة الدنيا، الله يكفينا الشر، قصص من الجرائم وغيرها، لكن القصص المتميزة قليل. لذلك أنا جايب لكم اليوم قصة جميلة جدا حصلت عام 81 في دمشق، في عائلة أسرة بسيطة مكونة من أب عسكري في الشرطة متقاعد، وزوجته معلمة المرحلة الابتدائية، وعنده 6 أولاد وبنت. بنت الكبيرة اللي اسم الله عليها عمرها 21 سنة تزوجت، والله يسر عليها واستقرت مع زوجها، بقى عنده عيالة 6 صبيان. الكبير اسمه سمير، سمير هذا كان عمره 19 سنة في عام 81، وسمير هذا من أطيب وأفضل أولاده اللي يعتمد عليه أبو سمير اعتماد كلي، ولد شاطر متفوق في دراسته في المرحلة الثالثة من كلية الطب، إنسان طموح خدوم، لا وكان في وقت الفراغ يعني في الفترة المسائية يروح يشتغل في بيع الخضار عند بعض التجار، وكان يوفر يعني مصاريف لبيتهم، وكذلك كان متفوق في دراسته. الولد كان يملك مقومات الجمال الرجولي، شاب هيبة، ثقيل، ملامحه جميلة جدا، مملوح الولد، بالإضافة إلى تفوقه وأخلاقه وتعامله الجيد مع الناس، فالكل يمدح سمير، والأب كان طاير فرحة ومفتخر في هالولد، وكذلك أولاد اللي أصغر منه، أولاده الفرق بينهم تقريبا سنة، وفي 2 توأم يعني بينهم سنة سنتين بالكثير بين كل واحد وواحد. المهم كان كل اهتمام الآن على سمير، إن سمير يتخرج من كلية الطب. لكن شو اللي حصل في آخر عام 81؟ سمير كان في كل سنة يتفوق ويطلع الأول على الدفعة اللي هو يدرس معهم في الكلية، حتى الدكاترة كانوا يشيدون بذكاء سمير وسرعة البديهة عنده وإجادته للمواد اللي قاعد يأخذها في الطب، كانوا حتى الدكاترة والأطباء يعني يراهنون على أن هذا سمير راح يطلع بكرة دكتور ما هو طبيعي، يعني فذ من شدة ذكائه. يوم من الأيام ويروح سمير للجامعة بعد ما سلم على أمه وأبوه، كل الصبح كان متعود يفطر معاهم مع أخوانه، وكل واحد يروح دراسته، كل واحد يروح لشغله، راح الكلية وما رجع، تأخر ما جاهم على الغداء يعني كالمعتاد، ولأن أبوه كان يعرف جدول الدراسي ويعرف هذا الولد سمير متى يخلص دراسته ومتى يرجع، فكان مستغرب ليش تأخر. قالوا الظاهر إنه ما جاء يرتاح في البيت كالمعتاد في فترة الظهيرة، يمكن راح للسوق يشتغل يعني بدون يعني ما يجي البيت، ما في مشكلة، ويعرفونه ولد يعتمد عليه ما ينخاف عليه. جت فترة الظهيرة لين الأسواق أغلقت في آخر الليل، وسمير ما رجع البيت. الأب انتظر لساعة 1، 2 بالليل، بدأ يشعر بالقلق، سمير مو من عادته يعني يبات برا البيت، الساعة 4 الفجر، الساعة 6، طالع من الصبح، وهو ولد اللي أصغر من سمير اسمه عبد الحكيم، خذ عبد الحكيم وقاموا يفترون على الجامعة، يسألون طلبة شفتوا سمير؟ قالوا إيه أمس شايفينه، يعني اللي يعرفونه، راح للسوق شفتوا سمير؟ قالوا لا والله أمس ما جانا. يعني سمير راح الجامعة لكن الفترة المسائية ما راح الشغلة في بيع الخضروات كالمعتاد. وين راح؟ وبايت برا البيت. سمير مو من عادته. يدورون يدورون، أول يوم ما بين سمير، ثاني يوم، ثالث يوم، لا الموضوع في شك. سمير لابد أن حصل له مكروه لأن أول مرة يغيب عن البيت. أبوه راح سجل قضية يبلغ عن تغيب ولده. صاروا يدورون مياه وكل شوي يجيهم بلاغ، لكن جثة يتصلون على أبو سمير وعلى أم سمير، تعالوا شوفوا يمكن هذا ولدكم. وكل مرة يجون مخترعين وحالتهم حالة، لكن الحمد لله تطلع ما هي جثة سمير. بعدين يبلغونهم والله في واحد مسجون بسبب التعاطي. يستغرب الأب يقول لا مستحيل، يقولوا له تعال، اللي هم الداخلية، تعال شوفه يمكن ولدك، لأن هذا ما عنده إثباتات. يجي يقول لا هذا ما هو ولدي، ولدي مستحيل يتعاطى. لكن يبحثون يشوفون أي شخص مجهول، لا ربما أن يكون هذا الولد سمير اللي. ولأن هذا الأب عسكري سابق في الداخلية ومتقاعد، فعنده معارف شوية، يعني يحاول أنه يفزعهم ويطلب منه الله يخليك أبيك تهتم في موضوع البحث عن ولدي، وأنا ماني عارف وين رايح، وهذا أصلا أنا أعتبره كل حياتي، مستحيل ولدي يروح في سكة يعني من الخراب ولا من يعني أصحاب الشلة ولا كذا ولا التعاطي. مستحيل ولدي، لابد أنه حصل له أمر طارئ منعه أنه يرجع البيت. قالوا لوكل الله، وإن شاء الله إذا عثرنا على أي تفاصيل على أي معلومات تدل على وجود ولدك راح نبلغك. ماشي ماشي. يبون يهدوا لأنه زعجهم. أسبوع أسبوعين ثلاث، بدأ يطلع كلام غريب على منو؟ على سمير، وخصوصا أن هالمعلومات واصلة لرجال الأمن اللي ماسكين قضية تغيبه. ولأن هذا الأب عسكري سابق وعنده زملاء وكذا، امسكه يوم من الأيام واحد من الضباط قال أنا سمعت أنك يعني زميل سابق ومتقاعد، فأنا بخدمك أني أوصل لك معلومات، وهالمعلومات ممكن تفيدك وتنقذك. قال تنقذني؟ شلون تنقذني؟ يعني ما نفهم، تنقذ ولدي قصدك؟ قال لا، تنقذك أنت وأسرتك. قال ليش؟ قال اسمعني، أنا اللي وصل لي معلومات بحسب التقارير، بحسب البحث الجنائي والمخابرات اللي دخلت في الموضوع، أن ولدك له علاقة بالجماعات المحظورة. قال مستحيل، ولدي أنا إنسان يعني وطني ويحب وطنه وبعيد عن الجماعات المحظورة اللي كانت يعني مجرمة عندهم في سوريا، خصوصا في أول الثمانينات. أنا برجع أقول لكم سالفتهم. فقال لا مستحيل ولدي يسوي كذي، مستحيل ينضم إلى هالجماعات والمنظمات والخرابيط هذه. قال له هذه المعلومات اللي وصلت لنا، ولكن معلومات بسيطة جدا. فإذا كان عندك علم بأن ولدك مع هالجماعات أو المنظمات المحظورة، فابتعد واحمي نفسك واحمي أسرتك. طلع أبو سمير يبكي زعلان متضايق، وراح حق زوجته وعياله، مسكهم وفهمهم الموضوع أن هذا اللي وصلني وأنا ماني متأكد، وهم أصلا ما هم متأكدين لأن المعلومات قليلة جدا اللي واصلت لهم. لذلك الجهاز الأمني ما قام يتعب نفسه أنه يبحث عنه، عرفوا. وخصوصا أن المعلومة اللي جايتهم أن أصلا سمير ملتحق في جماعة أو منظمة محظورة في حماة. طبعا الوضع شنو كان موجود في سوريا في عام 81؟ بدأ التوتر، الأوضاع الأمنية على أشدها أيامها، وخصوصا بعد مشكلة الجولان واستعماء والسيطرة على الأرض اللي هي الجولان، الحدود السورية، وخصوصا أنهم دخلوا أثناء بحث في القضية بعد أشهر دخلوا في عام 82 لما بدت مشكلة حماة، ولما حصلت مجزرة حماة. ارجعوا إلى جوجل اكتبوا مجزرة حماة وش اللي صار في حماة، وشوفوا كم ناس اللي انقتلت واللي تم اعتقالهم. هذول من الجماعات اللي كانت تجرمهم الحكومة، جماعات يعتبرونهم جماعات غير قانونية ومحظورة، وتحاول الانقلاب على الحكم من هالسوالف. وراحت السالفة وتم إغلاق ملف تغيب سمير، وانتشر خبر أن سمير مات في حماة، في مجزرة حماة، حالة حال الكثير منهم اللي ماتوا. هني الأب سكر الموضوع خوفا على نفسه وعلى عياله الصغار اللي وراهم مستقبل، ولأن الشكوى لله ما هو قادر، والموضوع أصبح كبير، موضوع مخابرات، ما هو عارف شنو يعني مخابرات وشنو يعني. فإذا تم إدانة ولده سمير، أو إذا ظل يبحث عن ولده سمير، ممكن يعم على نفسه وعلى عياله. بكرة هذول يبي يكملون دراستهم، يبي يتوظفون، لكن كان متأكد أن ولد سمير مستحيل يمشي في هالطريق هذا. قال لا لا لا، أنا ما أصدق أن ولدي سمير مفقود، وأنه انقتل في حماة، وأنه تبع جماعة إرهابية وجماعة منظمة وتنظيم سري. أنا ما أصدق. إيش سوى أبو سمير؟ اجتمع بعياله الخمسة هذول الباقي، حكيم، عبد الحكيم واللي أصغر منه، وفهموا الموضوع. قال لهم شوفوا، ما أبي أحد فيكم يذكر اسم سمير على لسانه. طبعا العيال زعلانين، وتعرفون هذا أخوهم اللي أكبر منهم، والعيال يعني عمارهم اللي عمره 17 اللي 18 اللي 16 اللي 5، زعلانين. أخونا وكذا، ومن اللي سوى فيه كذا، مستحيل، وإحنا ما نصدقه. قال لهم سمعوني، من اليوم وطالع ما بي أحد يجيب طاري سمير على لسانه في أي مكان، لكن أنا بقول لكم معلومة وحطوها في بالكم. أنا إذا الله قدرني لين أموت، وأنا راح أبحث عن حق ولدي سمير، ولازم أعرف الحقيقة، وين راح سمير، ومنو السبب في اختفائه، وشنو قصة التنظيم السري والجماعات الإرهابية اللي يتهمون فيها. أنا ماني مصدق، لكن لازم أوصل للحقيقة، وانتم اللي راح تساعدوني. قالوا لا يا أيوب، شلون فهمنا؟ قال اسمعوني، أنا قررت أنت يا عبد الحكيم من اليوم، وأنا راح أبحث لك عن واسطة أو إلى شخص يساعدنا أن تلتحق في الكلية العسكرية. قال أنا أتحق ليش أيوبا، أنا بكمل دراستي، يعني الولد عنده طموح أنه بيصير مهندس. قال لا لا لا لا، وانت كذلك راح تدخل العسكرية، وانت الثالث راح تدخل العسكرية، وانت وانت كلكم، لكن كل واحد فيكم أبيه حط هدف أنه يلتحق في مكان بكرة راح يخدمنا، أنه نبحث عن أخوكم. وفعلا ويحقق سمير الهدف اللي كان يسعى وراه. إلى عام 88 العيال كل ما سألهم أحد عن أخوهم وش صار عليه صد سمير وين راح، أبدا ولا حد يجيب طاريه، الكل يسكت. في عام 88 ويتخرج عبد الحكيم ضابط في الشرطة، وينتقل إلى قسم المخابرات، وانتم تعرفون يعني شنو ضابط في المخابرات. والثاني بعدها بسنة ضابط في الشرطة ويروح إلى قسم الفرع الأمني، هذا الأمن. الثالث ويروح إلى اللي هو الأدلة الجنائية في الشرطة. الرابع إلى الجهاز اللي هو الأمن العام. خمسة كل واحد فيهم ضابط في مكان، إلا الأخير اللي كانت شهادته ما ساعده دخل كلية، دخل عسكري في البحث الجنائي وكذا هم يستفيد منه. مسكهم عام 88، قال لهم الحين أنتم ما شاء الله كل واحد فيكم اللي ضابط واللي عسكري في قطاع الجنائي واللي في الأدلة الجنائية أبيكم تبحثون الآن بشكل منظم مع بعض عن حقيقة اختفاء أخوكم سمير اللي قبل 8 سنوات أو تقريبا 7 سنوات اختفى. لكن انتبهوا، لأن أخوكم كان في تقرير عليه أنه كان تبع جماعة منظمة سرية، فإذا انفتح الموضوع ممكن كلكم تخسرون وظائفكم وممكن أن يتم اعتقالكم. قالوا بس إن شاء الله أنا راح نمشي على الخطة، واللي كان يقود الخطة هذه عبد الحكيم. عبد الحكيم إيش سوى؟ فرع المخابرات عندهم فرع اللي يسمونه الطلبة، طلبة الجامعة، يكتبون عنهم تقارير أيام لما كانوا يسوون مظاهرات ويسوون كذا في الجامعات. ففي فرع للمخابرات تبع الجامعة انتقل إلى هالفرع هذا، وبما أنه أصبح يعني مضبط نفسه في المخابرات وعنده معارف وعلاقات مع زملاء الضباط وكذا، فالعملية صارت بالنسبة له أسهل. ويروح ينبش يدور ملف أخوه سمير، وفعلا يعثر على ملف لأخوه. يوم افتحها ولا في تقرير مكتوب بخط يدوي ان هذا الولد مشتبه فيه بعلاقته مع جماعة محظورة وان له بعض التحركات المشبوهة من هالكلام، لكن ابدا ما انفتح فيه تحقيق ولا تم تأكد من صحة المعلومة هذه. وعلى هالأساس تم غلق قضيته اللي كانت مسجلة في مركز الشرطة اللي هي قضية التغيب، وقالوا إنه ممكن إنه مات في حمام من الناس اللي ماتت. راح بلغ أبوه، قال يا يبا ترى ما في شيء على أخوي إلا هالتقرير اليدوي، ومنو كاتبه ما حد يعرف. قال إذن دور أخوك وين راح. قام أخوه اللي بالأدلة الجنائية فتح ملف الجثث والضحايا اللي كانوا في مجزرة حما، يدور هل في واحد يعني مواصفات أخوه، هل في واحد باسم أخوه، هل أبدا ما لقال شيء. قال يبا أخوي ما له علاقة في موضوع حما. الثاني اللي في البحث الجنائي قام يدور في مراكز الشرطة في عام 81 ملفات، هل تم دخوله للسجن ولا شيء، يدورون ماكو فايدة. وكل واحد بدأ يشتغل يبلغ أبوه من الموضوع. ويقوم عبد الحكيم بما أنه أصبح تبع فرع الطلبة ويطلع عن طريق الجامعة جميع أرقام العناوين وأرقام هواتف الطلب اللي كانوا في عام 81 واللي كانوا في نفس مرحلة أخوه، لأن مسجلين كل الطلبة وهذا مكان الفلان وهذا عنوان الفلان وهذا اسمه، وطلع مجموعة وبدأ شوي شوي يستدعي واحد واحد. لما كان يستدعي كان شو يسوي؟ يسوي مثل الطريقة اللي تم اتهام أخوه فيها، كل واحد يستدعي يقول والله الاشتباه في ارتباطه في جماعة محظورة، بس الاشتباه نبي نتأكد. وكل يوم والثاني يستدعي واحد يحقق معاه، لكن لما كان يحقق معاه شي يقول له؟ يقول له أنت لما كنت في عام 81 تعرف واحد اسمه سمير؟ يقول له لا والله ما أعرفه. يهده، يجيب الثاني الثالث الرابع، قام يوزع المهام بينه وبين أخوه. أخوه في فرع الأمن قام يستدعي يعطيه أسامي الطلبة ويقول له استدعي هذا. هذا نفس المرحلة، يعني كان عددهم قولوا 200 واحد، نفس المرحلة اللي كان فيها سمير. استدعي يمكن يعرف سمير، يعرف معلومات. أخوه من صوب يستدعي وهذا يستدعي، لكن كل واحد مضبط على حسب اختصاصه. ما يقولوا لهم احنا والله عشان لما كان في الجامعة، لا، يعطي اي تهمة مثل ما تم اتهام اخوه، يبي يوصلون للحقيقة. بعد تقريبا 60 شخص 70 شخص وفي منهم متوفين وفي منهم مهاجرين وفي منهم ما ادري وين رايحين وفي منهم اصبحوا يعني اصحاب مناصب ما يقدروا يستدعونهم، قدروا يستدعون اللي قدروا عليه ويطلع من بينهم واحد. سأله عبد الحكيم: تعرف سمير فلان فلاني؟ قال: إيه صح، كان في معانا طالب وهذا طالب متفوق وكان معانا في السنة الأخيرة. قال: حلو، شو اللي تعرفه عنه؟ قال: هذا جت فترة اختفى فيها، وهو ما يدري إن هذا أخوه، جت فترة واختفى فيها وقالوا إنه تبع منظمة وكذا، صراحة هذا اللي أنا عارفه يا سيد وكذا. قال: زين، هو لما كان في الجامعة منو كان أصدقائه اللي حيل معاه وكذا؟ قال: لا، هو كان يعني ما يرافق أحد يعني، وكان ملتزم في المحاضرات ويطلع على طول، اللي كنت أعرف إنه يشتغل برا يعني في الفترة المسائية، لكن في الأيام الأخيرة أنا كنت أشوفه يجلس مع شلة رنة. قال: شلة رنة شنو هذه؟ قال: لا، هذه شلة أيام يعني من زمان، القصة هذه أيام الجامعة، في شلة يسمونها شلة رنة، هذه رنة فتاة من عائلة ثرية وعائلة إيدهم طايلة جدا في دمشق، أهلها ناس يعني مصدر أموالهم كلها من الدعارة والأسلحة والمخدرات، وناس يعني واصلة عندهم علاقات في القيادات وعندهم يعني عصابات يصفون أي إنسان ولا حد يدري عنه، وهذول يعني ما حد يقدر عنهم، عائلة معروفة جدا. قال: حلو، اسمها شنو شلة رنا؟ رنا هذه منو؟ بنت فنو؟ قال: بنت فلان لفلان لفلاني. قال: بس أوكي، منو اللي كان معاها؟ قال: كان معاها فلان وفلان وفلان وفلان. وهذول الشلة ليش كانوا يمشون تحت إمرة رنا؟ هذه بنت مدلعة من أبوها، وكانت أصلاً راسبة يمكن 5 سنوات متأخرة في دراستها، وقاعدة في الجامعة بس عشان تقضي الوقت، وكانت تسوي هالجروب، مجموعة من الشباب والبنات، وهذول كلهم كانوا مدمنين ويتعاطون على حساب رنا، فكانت مسيطرة عليهم ودائماً كانت تأخذهم معاها إلى المزرعة. حلو، ويقوم يستدعي واحد من اللي كانوا مع شلة رنا، طبعا دور على الباقي اللي مهاجر اللي ميت اللي مش صاير فيه، اللي استدعى واحد اللي حصله. قال: انت مشتبه فيك في يعني علاقتك في تنظيم وكذا، هذاك خاف والله يخليك، والله ما لي علاقة. قال: خلاص، نبيك بس تعطينا بعض المعلومات أنت ملحق عليها أيام 81-82. قال: شنو؟ قال: نبي معلومات عن شلة رنا. قال: إيه، هذه شلة قديمة أيام الجامعة وشلة خرابيط، وكنا نتعاطى، إحنا كنا نسوي كل شيء، كنا نتعاطى، نبيع أسلحة، كنا نسوي سهرات، نسوي أي شيء يخطر في بالك حتى الإنسان نقتله عادي، إلا أن ننتظم أو نلتحق في جماعات إرهابية، يعني كل شيء عندنا يعني يبي يقول حق، يقول له: ترى أنا وطني، كل شيء أسوي إلا أني أخون وطني. قال له: حلو، دام أن أنت تعترف أنكم تسوون أي شيء إلا موضوع أنك تلتحق في الجماعات المنظمة، أنا ما عندي مشكلة، أنا ما أبي منك شيء، أبيك تعطيني معلومات عن شخص اسمه سمير. قال: منو سمير؟ قال له: سمير فلان الفلاني، هذا كان طالب متفوق. قال: إيه صح، أنا عرفه هذا، مر علينا وكذا، لكن ما بعرف عنه شيء. قال له: شوف، ما بتعرف عنه شيء مو صحيح، أنت تعرف عنه مضبوط، إذا ما تتكلم والله لا ألبسك قضية، قضية إرهابية أضيعك أنت وأسرتك، أنت تفهم ولا ما تفهم؟ أبيك تعطيني الحقيقة، سمير هذا وين راح؟ قال: والله يا سيدي أنا ما لي علاقة، الله يخليك. قال: تكلم تكلم، سمير وين راح؟ قال: بس أنا ما تدخلني في الموضوع، الله يخليك، ترى هذه رنا من عائلة يعني أصحاب مشاكل والله يصفوني. قال له أبدا ما حد راح يعرف أني استدعيتك أو خليت منك أي معلومات، قول لي شنو قصة سمير وشلة رنا. قال له أنا أقول لك، هذه رنا بنت كانت يعني في عز شبابها، يعني كانت في الجامعة عمرها 24، متأخرة في دراستها، لكن كانت قاعد يعني سنة تنجح وسنة ما تنجح مو مهمة بالنسبة لها، وتدفع فلوس ورشاوي حق الدكاترة، والدكاترة منهم كان يخاف منهم من عائلتها، وكانت البنت يعني ما أخذتها سياحة الموضوع، ما هو دراسة، وكانت مسوية هالشلة، وإحنا كنا يعني نمشي وراها لأن إحنا يعني ناس بسيطين وكنا نتعاطى، وهي تصرف علينا التعاطي وتعشينا وتوكلنا وتطلعنا وتجيبنا، وعندها مزرعة كنا نجتمع فيها. حلو. وبعدين قالت هذه رنا الشاب اللي يعجبها تجيبها، أي شاب هي مثلا خلاص صنفت عليه حطتها براسها دخل مزاجها لازم يصير هذا الشاب حبيبها ويكون مثل الكلب تحت رجولها. فيوم من الأيام شافت سمير، وسمير الكل يتكلم عنه طالب متفوق وشاطر وكذا، والولد كان يعني مملوح ومزيون الولد أول ما شافت رنا قالت جيبوا لي إياه، أبي أتعرف عليه يصير من شلتي. عزمناه أول مرة، تعالوا نطلع ونسهر. قال أنا ما إلي بالموضوع هذا أبدا، وأنا وراي شغل وعندي أسرتي وأنا إنسان سيدة ولا بشرب ولا بخربط واعفوني. حاولت أكثر من مرة تغري عن طريق أصدقائها، ما حد قدر يجيب راس سمير. بعدين راحت إيه بنفسها تبي تغري، حاولت فيه، الولد كان جدا خجول وما يبي يتكلم ويتهرب منها، لكن ما كان فاهم منو هذه أصلا رنا وشنو قصتها وشنو هالشطانة اللي فيها، ما كان مهتم في الموضوع، إلى أن دخلت عليه من باب ثاني اللي هو الباب اللي ينبسط فيه سمير، اللي هو المناقشة في العلم والدراسة والمادة، فراحت يعني تستعين فيه إنه يساعدها في دراستها، والولد كان ما يقصر مع أحد أبدا. لما شافها إنها البنت بتجتهد وكانت تشكالة تقول له أنا ما أقدر أنجح والمادة صعبة وأنا كذا ويمكن يفصلوني، فقام يساعدها الولد شوي شوي، بدت يعني تدخل معاه وتشكل معاه علاقة، والولد على طيب نية يعني كان يساعدها. قالت له تعال أنا عازمتك عشاء يعني تقديرا لك ويعني أنك تساعدني في دروسي وكذا. قال لها الله يخليك عفيني، أنا والله ما أحب أطلع وأنا ما يعني عندي شغل. قالت له أنت شغلك وين؟ قال أنا أشتغل أبيع في الخضار. كم يوميتك؟ أنا أعطيك اليومية. قال لها لا أنا اليومية هذه ترى يعيشون فيها أهلي يعني. قالت له خلاص يوميتك أنا أعطيك إياها، وتعال الليلة أنا عازمتك على العشاء. قال له ما أقدر أتأخر. قالت له خلاص نروح نسوي سهرة لكن بكير، راح نطلع العصر ونقعد ليل مساء شوي ونرجع، مسويت لك عشاء وكذا وعازم أصدقائنا كلهم زملائنا. وتغري فيه لين الولد أصبح في موقف محرج، قال لها ما في مشكلة، وتأخذ تودي معاها للمزرعة مع أصدقائهم، بدوا حاطين الأكل وكذا وينزلون الخمور، اشرب يا سمير اشرب، تحاول انه تخليه يشرب ويسكر وكذا، لكن ولد كان رافض، لا الله يخليكم انا عمري ما شربت، لا ما يخالف اشرب اشرب شوي اشرب، ويحاولون يقنعون فيه وانت مش رجال وشو هالقصة، بس هالمرة جرب جرب، وهي تحرجه وشو هالرجال انا اللي بيشرب وانت ما بتشرب. المهم بالغصب الولد يلا بدأ يشرب بدأ يشرب، لين حس انه بدأ يفقد يعني توازنه، وتقوم هذه البنت رنا الحقيرة ومجهزت لها إبرة فيها مخدر، وشافته سكران وكل شوي تخليه يشرب، هو خلاص من بدأ يشرب وسكر شوي قام يشرب زيادة المسكين هذا، وتقوم وتضربه إبرة هيروين. يوم ضربت الإبرة ليش؟ هي تبي يدمن علشان يصبح حالة حال الكلاب اللي حواليها، يصير مطيع وكل مرة يجيها الله يخليك وأنا محتاج إلى جرعة وكذا. إيه في بالها أنها تخليه مدمن علشان تقدر تسيطر عليه، لكن الإبرة هذه الظاهر كانت أوفردوز والولد فارق الحياة. بدأ المسكين يرغي ويزبد ويرتجف وجسمه مو متحمل، وأول مرة بحياته ما شرب، بحياته ما تعاطى، وهذه تعطيه إبرة مرة واحدة، وإيه أصلا كانت سكرانة ما كانت حاسبة حسبتها أو ال- ال- ال- الكمية اللي عطتها يا من المخدر، ظهر عطتها مخدر أقوى. مات الولد، فأصحابه خافوا واللي حواليها قالت لهم لا تخافون، شيلوا حطوه بكيس نايلون عندها في المزرعة، وراحت على بعد تقريبا 25 كيلو متر من المزرعة، احفروا لهم حفرة ودفنوه ولا حد درى في الموضوع، ما حد يدري إلا إيه وزملائه اللي حواليها، مجموعة من الشباب والبنات، وكلهم يخافون من شيء اسمه رنا. هي مسيطرة عليهم لكنهم يعرفون من رنا ومن أسرتها ناس أهل مشاكل، ناس أهل طلايب، أهل قضايا وسوابق وبلاوي وقتل ومخدرات وأسلحة، هذول ما يبون السلامة، ما حد تكلم وكانت مهددتهم، اللي يتكلم راح لبس القضية، وراحت السالفة الأب يدور يدور، لأن كان عسكري سابق وكان يكلم أصدقائه ويبحثون جد، فحست رنا ان الموضوع ممكن راح ينكشف وان هذول شادين حيلهم المخابرات، راحت وبلغت ابوها في الموضوع، قالت له يبا كنا قاعدين في المزرعه وكنا نتعاطى، واحد مات من عندنا وهذول اهله قاموا يدورون. قال لها لا تشيل هم، شو اسم الولد؟ قالت الولد اسمه كذا كذا كذا. قال لها لا تتكلمين. قام هذا وارسل عنده مجموعه رشاوي ما رشاوي، وعطوا احد العناصر بالمخابرات فلوس انه يكتب تقرير ان هذا سمير تبع منظمة سرية وكذا، لان كانت دارجة عندهم ايامها موضوع التوتر الامني وموضوع الجماعات وموضوع المنظمات. قالوا يلا نحط هذا سمير معاهم، وجت بعد سنة 82 اللي هي مجزرة حمات، قالوا يبا الظاهر ولدكم انقتل في حماة، وانتهى الموضوع وتسكر. لما اكتشف حكيم الموضوع ويقوم ويتصل على أخوه اللي في الأدلة الجنائية، ويتصل على أخوه اللي في الأمن العام، ويتصل على أخوه اللي في البحث والتحري، ويشكلون قضية وعندهم الولد هذا باعترافاته، ويودونه إلى وكيل النيابة ويسرد تفاصيل القصة بالكامل ويدزون الأدلة الجنائية، وكان من بينهم أخو سمير، وفعلا يعثرون على بقايا من عظام اللي هو بقايا الجثة من الولد، وسووا فحص وتأكدوا ان هذا فعلا هي جثة سمير، وتم القاء القبض على رنا، لان الموضوع الان اصبح شنو؟ اصبح موضوع تدخل مخابرات، وهذا اصلا مسجل لهم قضية مثل ما كانوا مسجلين حق اخوه، ان اخوه تبع جماعة منظمة، قال لا هذه شلة رنا هي جماعة تنظيمية، جماعة تبع احد الجماعات الارهابية، ولبس رنا وجماعتها اللي هم ربع هذول قضية ارهابية. فبن امك يبطل فمه ولا يتكلم من الأجهزة الثانية، الموضوع صار كله عند المخابرات، وهذا ضابط وماسك القضية خلوه على راحته، قلب الدنيا. لا تقول لي رنا أبوها معروف واصل رئيس عصابة، ما يمشي عندهم دام إن الموضوع فيه إرهاب، ويروح ويعتقل رنا ويعتقل كل أصدقائها. طبعا اللي ما عثر عليه لقاه ميت، اللي لقاه متزوج وعنده عيال وصاير تاجر ألقى القبض عليه، لقى رنا متزوجة وعنده عيال ألقى القبض عليها، وتدخل زوجها وألقى القبض على زوجها معاها، والبنت إلى الآن صايعة عندها مثل البار أو خمارة أو ما أدري شنو، شغالة بزنس بنت فاسدة من الأول يعني. المهم ألقى القبض عليها ويجمعهم كلهم ويضبط أموره في الأمن الجنائي والبحث والأدلة الجنائية، ويشكل لهم قضية كبيرة جدا جدا، وصلت إلى وزير الداخلية باعترافاتهم، ورنا خلاص الكل معترف وفي أدلة والجثة موجودة والتفاصيل كلها موجودة. البنت انهارت واعترفت، كانت متوقعة أن أحد من أهلها يساعدها، لكن الموضوع أصبح عند المخابرات ومتدخلة، والموضوع كله في الأدلة وكل ولا. وألقوا القبض على الضابط المتقاعد اللي في المخابرات اللي سجل تقرير أول يعني زمان في سمير أن هذا التقرير كان مزور، وأن هذا كان ماخذين منه يعني دافع إلى رشاوي، وهذا باعتراف رنا نفسها قالت إيه نعم فلان لفلان الضابط الفلاني أبوي عطاه المبلغ الفلاني عشان يسكر قضية سمير. مالكم بالطويلة، تم محاكمة رنا وأربعة من الشباب اللي كانت ثابتة عليهم التهمة واعترفوا في جريمة القتل، وإن هم اللي جهزوا واللي استدرجه واللي عطاه الإبرة واللي شاله واللي أخفاه واللي دفنه. أربع شباب معاهم رنا، وتم الحكم عليهم بالإعدام، وتم تنفيذ فيهم حكم الإعدام في منتصف عام 89. أما الباقي كانت تتراوح يعني أحكام السجون يعني بحسب مشاركتهم من 5 سنوات إلى 10 سنوات. وانتهت قضية اختفاء سمير على إيد شلة رنا. الأب قدر يحقق هدفه ويكتشف مصير ولده اللي راح على إيد هالشلة الفاسدة، لكن بالصبر والذكاء والحكمة، وعياله ما شاء الله الآن من يعني رتب وكذا وتقاعد. وبعدين مالكم بالطويلة، هذه ذكرتني بقصة الشاب بناني، بناني تهامي اللي اختفى. كأنها القصة قريبة جدا جدا من الواقع اللي حصلت للولد هذا، إلى الآن مختفي وأمه تعاني مسكينة. وإحنا سبق أن ذكرنا قضيتها، وأن اعثروا على جثته بعد سنوات، وأن ما هم متأكدين إذا هذه جثته ولا لا من ضمن الجثث اللي دافنينها بشكل عشوائي في المقبرة. أنا سبق أني ذكرت القضية، فعلا هي بحاجة إلى مجموعة متكاملة من عناصر الأمن يشتغلون على هالقضية، وأنا متأكد لو أنهم يهتمون فيها أنهم راح يعرفون حقيقة اختفاء الشاب التهامي البناني. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفي أمان الله، مع السلامة.